السلام عليكم. في أول الثمانينات بدأت تحصل عدة جرائم في مدينة مديونة في المغرب، وتبع أعتقد محافظة دار البيضاء في المغرب. المهم شنو هالجرائم اللي قاعد تحصل؟ كله اختفاء. اختفى واحد ينقال له قاسم التجاري، رجل صاحب عائلة وكبير في السن وعنده عيال، ورجل عنده أملاك، يعني عنده قطعة أرض يزرع فيها وعندها كذلك مثل البير وبعض المحلات التجارية. المهم لما اختفى وعياله ما كانوا في ذاك الوقت كبار يعني يتحملون المسؤولية، طلع لهم واحد من عيال عمهم، يعني قاسم هذا اللي اختفى عنده ولد أخو ينقال له عبد العزيز التجاري. عبد العزيز هذا تحمل المسؤولية بالكامل وقاعد يدور على عم قاسم، قلب الدنيا عليه، ما خلى منشورات، ما خلى صحف، راح قدم بلاغ لرجال الأمن وقعدوا يبحثون مستغربين وين راح. المهم مرت الأيام ومرت السنين، أبدا ما حد عرف وين راح قاسم. بعد فترة اختفت كذلك سيدة، وتصير هذه السيدة أخت قاسم اللي هو العم، وقعد عبد العزيز يبحث عن عمته كذلك وين راحت وغريبة وشلون تركت بيتها فجأة، تركت كل أملاكها فجأة مثل ما سوى أخوها قاسم. طبعا رجال الأمن قيدوا قضية وقعدوا يبحثون، ما عثروا على أي دليل، لا هم اللي خرجوا برا المغرب ولا عثروا مثلا على جثتهم ولا شيء. وكذلك مرت الأيام والسنين، عبد العزيز التجاري هذا يدور على عمه وعلى عمته. بعدها فترة اختفى ولد خالته كذلك، هذا كان شريكه في الشغل والعمل، وسجلوا كذلك قضية. كلهم كانوا في مدينة مديونة. بعدها فترة اعثروا على جثة حارس للمقبرة تبع المديونة، مقتول مع زوجته. الحين كل هالقضايا قيدت ضد مجهول. وبعدها فترة اعثروا على فتاة كانت تشتغل في مقهى، لكن هذه كانت آخر قضية قيدت قبل سنوات، يعني في سنة تقريب 2007. رجال الأمن حاولوا كثر ما يقدرون أن يعني يكتشفون أي مجرم في القضايا السابقة من الثمانينات إلى سنة 2010، لكن بعد فترة جاهم بلاغ من رجل مستأجر مقهى. شو الموضوع؟ قال أنا عثرت على بقايا من جثة إنسان مبين إنها مدفونة في المقهى من زمان. حضروا رجال الأمن والطب الشرعي وقاموا يحفرون، ولا هذه فعلا بقايا إنسان، لكن مبين إنه صار له مدفون أكثر من 30 سنة. اتهموا منه صاحب المقهى، قال يبا أنا مستأجر هالمقهى وصار لي تقريب 10 سنوات وأنا مستأجرها. قالوا لا ما في مشكلة، منو صاحب المقهى؟ قال لهم واحد ينقال له عبد العزيز التجاري. انصدموا رجال الأمن، منو عبد العزيز؟ عبد العزيز اللي مختفي، عمه من الثمانينات وعمته وكذلك ولد خالته، بالإضافة إلى الفتاة اللي اختفت واللي كانت تشتغل بالمقهى هذا اللي هو كذلك مقهى عبد العزيز التجاري. قالوا يبوا استدعوه دوروا عليه. عبد العزيز في اليوم هذا اللي قعدوا يبحثون عنه رجال الأمن كان يعني في جولة على المحلات اللي يملكها. قعدوا يسألون وين عبد العزيز، قالوا موجود في المحل الفلاني. أول ما جو وقابله قالوا له فين عبد العزيز التجاري؟ قال شكون عبد العزيز؟ قالوا عبد العزيز التجاري صاحب المحلات هذه يعني. قال ما كانش نعرف والو، انا مستأجر وانا ما عندي غير رقم موبايله يعني، انا عشانكم كنعيط لي وكم بلغوا انكم تبونه. قالوا له اوكي عيط لي عيط لي عيط له. المهم مسك التليفون يبي يعيط على نفسه وهو عبد العزيز التجاري لكن انكر. اثناء الكلام هذا دخل صاحب المحل اللي مستاجره من عبد العزيز التجاري، سالوه رجال الامن وهم واقفين، قالوا له وين عبد العزيز التجاري؟ قال لهم هذا عبد العزيز التجاري. رجال الامن استغرب على طول ويمسكونه. قام يصرخ انا ما كنش كان اعمل شي حاجه، انا ما عملت الشي والو وانا بريء. بسم الله الرحمن الرحيم، انت شفيك خبل؟ احنا جايين نسالك على بقايا الانسان اللي هي الجثه اللي عثرنا عليها داخل المقهى اللي انت تملكها واللي انت مأجرم من 10 سنوات حق شخص، شيك خايف؟ قالوا هذا في بلا، الى الان ما حد مشتبه في عبد العزيز التجاري. ودوا للتحقيق، تعال حبيبي المقهى هذا تملكه من متى؟ قال لا من زمان، من 30 سنة. قالوا تمام، احنا عثرنا على جثة داخل المقهى وبلغ المستأجر اللي ماخذ المقهى منك. شنو تعرف عن الجثة هذه؟ قال ابدا ما اعرف عنها شيء. قالوا لا ماشي، خلك عندنا هني بالحجز لين الطب الشرعي طلع التقرير. جاهم الطب الشرعي قال لهم يبا هذا اللي عثرتوا عليه داخل المقهى هو نفسه عم عبد العزيز التجاري اللي هو قاسم اللي مختفي من اول الثمانينات. اهلا وسهلا، تعال يا ابو العز، شو ما تعرفه هذا هو عمك اللي انت تدور عليه ومسوي دراما وتبحث وتحمل مسؤوليته وحالتك حاله قال والله ما مشكو ما كانش نعرف، والله انا ما مالش شي خصني حاجه. قالوا زين اوكي. قالوا يبا في اكثر من قضيه مقيده ضد مجهول، قاسم وجثه كذلك اخته اللي هي عمه عبد العزيز صاحب المقهى، وفي كذا قضيه. قالوا نبي نحفر المقهى باللي فيه. يوم قاموا يحفرون ولا في جثه ثانيه في مكان ثاني، المقهى الظاهر كبير، ولا هذه جثه عمته. احفروا بعد ويلقون جثه واحد كان يسمونه بائع الفول، هذا كان مستاجر من عبد العزيز بيت بمنطقه العربي، بالعربي يسمونها او عربي، ومو راضي يطلع منها، ذبحها عبد العزيز ودفنه كذلك في المقبره اللي هي المقهى. الحين هالجثث هذه كلها لها علاقة في عبد العزيز. الرجال خلاص حس انه يعني طاح بالفخ، اعترف. قالوا له قول لنا شنو السالفة بالضبط. قال لهم في اول الثمانينات انا حاط عيني على ارض كان يملكها عمي قاسم، فقمت واستدرجته إلى المقهى وقتلته ودفنته. قالوا زين شو الفايدة؟ يعني أنت قتلته، أنت بالأرض، شو الفايدة لما تقتله؟ قال أنا أقول لكم شون، بعد ما قتلته جبت واحد من أصدقائي هو يشتغل ميكانيكي وراح معاي عند موظف، أعطيناه رشوة في الشهر العقاري علشان يعني يثبت أن عمي باع لي الأرض هذه، وعمي كان ميت طبعا، أنا كنت دافنة على بنا الميكانيكي هذا هو عمي، وعطيناه فلوس الموظف. وكذي صارت فعلا الأرض ملك لي، بما أن عياله صغار ما يعرفون شيء وزوجته ما تدري عن الدنيا. حتى لما اختفى عمي أنا قلت لهم إن أنا فعلا اشتريت منه الأرض قبل لا يختفي. الظاهر خذ الفلوس وسافر برا ولا سوى شيء يعني هرب منكم. قالوا زين. قال حست عمتي اللي هي أخت عمي قاسم إن في شيء غريب لما اكتشفت إن الأرض صارت باسمي وإن عمي مختفي. قامت تهددني أنت أكيد لك علاقة باختفاء أخوي قاسم. فأنا حسيت إنها راح تفضحني فقمت وذبحتها وحطيتها في السيارة وجبتها للمقهى ودفنتها. المقهى كان في بدايته يعني توني ما افتتحت المقهى والأرض كانت جاهزة يعني كلها تراب للحين ما بلط. فقمت ودفنتها. منو اللي اكتشف بعد عمتي؟ ولد خالتي. طلعت عمتي مسولفت له الموضوع وقالت له ان انا مشتبهة في عبد العزيز ومن هالكلام وهو جاي يهددني لكن ما يبي يفضحني. لا قال نتقاسم السرقة بيني وبينك، تعطيني الارض وتعطيني بيت عمتي ونوزع بيننا ولا ترى بفضحك. يقول ذاك اليوم انا مسكته وكذلك ذبحته ودفنته معاهم. قالوا بعدين بلطت الارض وافتتحت المقهى وبعد فترة أجرته. لكن قبل تقريب 7-8 سنوات، الكلام هذا التحقيق الحين في 2011 وهو يتكلم عن قبلها ب4 سنوات يعني تقريب 2007-2008، يقول دخلت زيارة للمقهى اللي أنا مأجر حق الرجل فما حصلته موجود. في وحدة كانت تدير هالمقهى هذا فتاة مغربية، فقلت له شلون الوضع وكذا. قالت والله بس في شيء غريب. قلت لها شنو؟ قالت أنا يعني أحس إن في رائحة عفن في المقهى، مع إن المقهى يعني إحنا مسوي له ترميمات بس في رائحة عفن. وأنا اقترحت على يعني اللي أجر منك المقهى إن نسوي عادة ترميم، ممكن يكون في يعني مجاري ولا شيء خربان ونبي نحفر. يقول أنا هني خفت منها، الناس كلها ما شمت إلا هي، كان الظاهر عندها قوة شم مو طبيعية. يقول مسكتها وذبحتها بعد ما استدرجتها طبعا ورميتها في بير، عندي بير مهجور في المزرعة ورميتها داخله. قالوا لا زين تمام، يعني أنت تمشي وتذبح بالعالم؟ قال هذا اللي صار صراحة. قالوا له زين في قضية احنا قيدناها ضد مجهول. قال شنو؟ قالوا له في حارس مقبرة لقيناه مقتول مع زوجته وكذلك كلهم في نفس المدينة، وهذا الكلام قديم يعني قبل 15 أو 20 سنة، لك يد فيها ما دام انت رايح المشنقة. هقول لنا بعد. قال لي نعم صح. قال شو القصة؟ قال أنا في واحد من أصدقائي بيني وبينه يعني ثار، ف يعني ذبحته بجانب المقبرة فكان يصارخ، ولما طلعوا الحارس طلع وشافني وأنا أقتله ركضت وراه وقتلته. سمعت صوت زوجته رحت وراها اللي داخل المقبرة ولا عندهم نفس البيت أو الغرفة عايشين في داخل المقبرة، ولحقتها داخل الغرفة وكذلك ذبحتها وحطيتهم جنب بعض علشان يبين أن الموضوع موضوع سرقة. أما جثة صديقي خذيتها ودفنتها في أحد المقابر أو القبر كان جاهز يعني قطيتها داخل ودفنتها. وهني تكشفت القضية بالكامل، طلع هذا عبد العزيز حرامي قتال قتلة ما خلى أحد درب سالفته إلا قصب على طول، وحلوا للمحاكمة ولا أطلعوا عشرات القضايا اللي تم تقييدها ضد مجهول لكن ما اعترف فيها، لأن القضايا كانت من بداية 70s وهو هذه قضايا اللي بلش فيها من 80s. قالوا أكيد له يد والرجل كبير في العمر يعني ما هو صغير. المهم مالكم بطويلة، احكموا عليه بالإعدام إلا أنه إلى الآن موجود في السجن لأن أحكام تنفيذ الإعدامات عندهم موقفة من زمان وإلى الآن مستقر داخل السجن. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.